السلام عليكم. في عام 2014 حصلت واقعة غريبة في الصومال، لكن ما هي في الصومال اللي احنا نعرفها، لا، في أرض الصومال. ترى في فرق بين الصومال وبين أرض الصومال، كل واحدة لها حكومة وهذول منفصلين عن بعض أكثر من 30 سنة. المهم، عاصمة، طبعا مثل ما تعرفون عاصمة الصومال اللي هي مقديشو، أما عاصمة أرض الصومال اللي هي هرقيسة، اللي احنا سبق في أحد القصص ذكرنا فيها واقعة. المهم، في هرقيسة وتحديدا في حي يسمونه حي أحمد دقح، أو الدقح اللي هو يعني الحجر، أو أحمد الصخر. يعني في فتاة اسمها رقية، رقية سعيد، وهذه أخوها منه، أخوها عبد الرزاق سعيد اللي يشغل منصب أمين عام البرلمان في جمهورية أرض الصومال، أعتقد إلى الآن موجود أو أنه تقاعد. الكلام هذا الحين في 2014. هذه أخت رقية عايشة في بيت أمها وعندها بنات 2، وهذه رقية معروفة بأخلاقها وطيبتها بشكل لا يتصور بصراحة. الكل يمدحها، وخصوصا صديقاتها، تساعد أي وحدة محتاجة. وعندها صديقتها رفيجة عمرها اسمها منى، هذه منى مطلقة وعندها 3 أولاد، ولدين وبنت. أكبر عيالها ولد عمره 28 سنة، وأصغرهم البنت اللي عمرها 18 سنة أو 19 سنة. المهم، فكانت دائما تساعد صديقتها منى. منى يوم الأيام احتاجت مبلغ إنها تسلف يعني، وعندها شوي احتياجات ومن هالكلام. قالت لها رقية: كم محتاجة؟ قالت: أبي 4500 دولار. قالت لها: حاضر يا غالي والطلب رخيص. قامت سلفت منى 4500 دولار. بعد فترة رجعت منى طلبت من رقية مبلغ. قالت: والله يا رقية، أنا محتاجة مبلغ الآن 10000 دولار. قالت لها: يعني من وين أجيب يعني 10000؟ خلاص، في حل، أنا بأساعدك كثر ما أقدر، بسوي لك جمعية. وتعرفون البنات يسوون جمعيات بينهم، يعني كل شهر تاخذ القطية أو الجمعية تاخذها واحدة فيهم، وفعلا تسوي لها جمعية ب10000 دولار. أول واحدة استلمت الجمعية منى، قالت لها: روحي سددي وخلصي أمورك وضبطي نفسك، أهم شيء أنك تلتزمين في دفع القطية أو الجمعية الشهرية. لكن منى من خذت هالفلوس، مع أنها صديقة رقية صار لها يعني سنين، وهم صغار وهم أصدقاء، وهذه صديقة عمرها، إلا أنها كل شهر والثاني التهرب وما تبي تدفع الفلوس وتحاول مني ومنك. الحين رقية ما طالبها بس ب10000 دولار، أطالبها كذلك بالسلف 4000 دولار، 4500، يعني المبلغ الحين يفوق 15000 دولار. ورقية كذلك في وضع محرج، لأن في كثير من صديقاتها يطالبونها بدفع الجمعية اللي استلمتها منى، واللي تعهدت رقية أنها تكون مسؤولة عن هالجمعية هذه على المبالغ كلها. فقعدت تتصل على منى: يا بنت الحلال، ردي الفلوس، فكيني من المشاكل، زين وصير خير وباكر، واللي بعده واللي عقبه والشهر اللي وراه المهم. وهذه مشكلة السلف الأزلية، إن عطيت واحد محتاج واستلم الفلوس خلاص يكبر راسه ويقوم ما يرد عليك، أول يراكض وراك ويبوس يدينك، الحين أنت تبوس رجول عشان يرد الفلوس ما يرد، ما كن بطويلة. وتجي السالفة الغريبة، يوم الأيام وتختفي رقية، يدورون عليها أهلها أول يوم، ثاني يوم بناتها يبكون، اللي موجودين عندهم اللي عند جدتهم، وين راحت أمنا، والأم تدور وقعدوا يبحثون بدون أي جدوى، يتصلون على تليفون رقية تليفونها مغلق، وين راحت؟ قاموا واتصلوا على صديقة عمرها اللي هي منى. يا منى ما شفت رقية؟ قالت لا والله ما شفتها، ترى رقية جتني قبل كم يوم وعطيتها كل الفلوس اللي طالبني 4,500 دولار وكذلك فلوس الجمعية 10,000 دولار، وطلعت من عندي وبيني وبينك يا تكلم طبعا أم رقية تقولها والله يا حجية بقول لك شيء بس هي أمنتني ما أقول لحد، لكن بما أنها اختفت وأنتم تدورون عليها أنا يعني من باب الأمانة أني لازم أقول لكم. قالت له تكلم إيش صاير؟ قالت رقية لما جت وخذت المبالغ كلها قالت لي اسمعي يا منى، أنا تركت بناتي عند أمي وأنا بصراحة قاعدة أفكر أني أهاجر بطريقة يعني غير شرعية عن طريق التهريب، أروح يعني أعدي الحدود إلى أثيوبيا ومن أثيوبيا أحاول أني أوصل إلى أحد الدول الأوروبية، أنا صراحة ماني قادر أتحمل العيشة في هرقيسة ومن هالكلام. الأم ما صدقت هالكلام، قالت مستحيل أرقية ما تسوي هالكلام، بعدين ليش تهرب من منو؟ هي ماخذ حريتها وما حد له سلطة عليها، مستحيل أنها تهرب، ولو أنها أصلا بحاجة أنها تروح إلى أحد الدول الأوروبية ما حد يقدر يمنعها، ليش تروح تهريب؟ هالكلام هذا كذلك شكك الأم بمنى، راحت الأم على طول وقدمت بلاغ إلى الشرطة، قالت يبا بنتي اختفت الحين هذا صار لها 7 يوم وأنا شاكة بصديقتها منى، وخصوصا أن بينهم فلوس ورقية كانت تطاردها اللي أكثر من يعني 3 أشهر 4 أشهر علشان ترجع لها مبلغ تقريبا 14,500 دولار، ولكن منى تقول أنا سلمت المبلغ. رجال الأمن راحوا إلى بيت منى طقوا الباب، يوم افتحوا ولا هذه منى فارشة عندها حوش بالبيت فارشة وقاعدة هي وعيالها وقاعدين يأكلون على وقت الغداء الظاهر. وين منى؟ قالت أنا منى. نعم وين رقية؟ قالت يا جماعة رقية جتني وأنا أعطيتها الفلوس وحتى عيالي يشهدون بالموضوع. بنتها قالت نعم صح جت خالتي رقية وخذت فلوسها وقبل كم يوم ومن هالكلام، أكيد ما في أي معلومة وين راحت وين كذا. قالوا لا والله أبد اتركوها. قعدوا يبحثون يشيكون على اسم رقية هل طلعت من الجوازات مثلا عبرت الحدود، ما في أي بيانات. قاموا بلغوا شركة الاتصالات اللي عندهم اللي عندها خط تليفون رقية. كانت المفاجأة أن رقية إلى الآن تليفونها موجود في هرقيسة ما طلع من هالحدود هذه، مع أن التليفون كان مغلق لكن آخر إشارة تبين أنها موجودة ولا، وخصوصا في حي أحمد اللي هو أحمد دقح اللي هو أحمد حجر يسمونهم، إن شاء الله أني نطقت دقح صحيحة. المهم قالوا لا إذا رقية موجودة في هالأنحاء يمكن متخبية، يمكن لها نية تبي تهرب فعلا بعد ما أخذت الفلوس. استمر التحقيق أول أسبوع ثاني أسبوع ثالث أسبوع وتجيهم معلومة غريبة. المعلومة هذه واحدة من جيران منى اشتكت حق الجيران الثانيين إن في رائحة عفن قوية جدا تصدر من بيت منى. قالوا يعني ممكن عندهم ذبيحة مثلا تاركينها عندهم شيء، فبدوا يروحون حق منى بيتها ويزورونها جيرانها الحريم. يا منى شنو الريحة هذه القوية اللي عندك في البيت؟ قالت لا ما في ريحة. وفعلا قاموا بعض النساء يبحثون مع منى لأن منى كانت تستعين فيهم تقول تعالوا يا جماعة ساعدوني أنا صراحة ما أعرف يعني يعني أميز الرائحة القوية وكذا، تعالوا ساعدوني. تبيهم يشهدون، وفعلا قعدوا يبحثون داخل البيت ما لقوا مصدر لهالرائحة هذه، اتركوها. واحد من الجيران، يعني زوج واحد واحدة من الجارات، هذا رجل أمن وهذا عنده خبرة أمنية، يعني لما واحد يسولف له يقول له في رائحة عفن، وهو وصل له معلومات ان اصلا منى كان مشتبه فيها باختفاء صديقتها رقية، قال لا، ويقوم يبلغ اللي ماسك القضية الضابط، قال شوف في معلومة ان داخل بيت منى في رائحة عفن، ومنى اصلا مشتبه فيها في اختفاء رقية، ممكن تكون دافنتها ولا حطتها في البير ولا في شيء، لازم نصدر اذن نيابة ونقتحم البيت. وفعلا خذوا امر من النيابة بناء على المعلومات اللي وصلت لهم، ودشوا البيت، قعدوا يدورون بالبيت، وكل ما يدشون البيت يلقون منى وعيالها فارشين بالحوش وقاعدين ياكلون، ولا وزارعين ومضبطين المزرعة. هني اشتبهوا فيهم، قالوا شيلوا شيلوا هالبسطة هذه والاغراض والطبخ واللي مسوين مهرجان اللي مسوينه في الحوش، وخلونا نحفر هني. جابوا كلاب الأثر وإدارة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، يوم حفروا ولا هذا مثل البير اللي حافرينه ودافنينه، وفي جثة أرقية، ولا ومعاه جثة شنو ثانية. اكتشفوا ان منى لما جت وقتلت أرقية وحطتها في البير، حطت وياها خروف ذبحوه وحطوه مع جثة رقية. ليش؟ علشان يعني يخربط الرائحة، يعني أو إنه يبع مع إنما يتحلل تكون في خليط، وممكن تضيع الطب الشرعي. هذا باعتقادها طبعا. ارفعوا جثة رقية وتم القبض على منى وعيالها الثلاثة. الكارثة اللي أكبر من هذه، يوم فحصوا جثة رقية لقوا أن رقية لما كانت مدفونة كانت على قيد الحياة. اسألوا منى شلون قتلتي رقية؟ طبعا ما تقدر تنكر، قالت أنا بصراحة بعد ما اقترضت منها المبلغ 4500 دولار، وسحبت منها 10,000 دولار اللي هي الجمعية، وصار المبلغ علي كبير، فأنا ماني قادر أسدد، فقلت أنسب طريقة إني أتخلص من رقية، والناس تطالب رقية ما تطالبني أنا ما لي شغل في الموضوع. فذاك اليوم اتصلت عليها وقلت لها يا رقية خلاص تعالي تعشي عندي، وترى فلوسك موجودة وخلاص، وما لك الا طيبة الخاطر. وفعلا لما جت كانوا عيالي متخبين ورا الباب، وانا كنت يعني مجهزه الخطه انا وعيالي اللي ننفذها. واول ما دخلت على طول بدينا كتفنا رقية وربطناها وحطيناها بالحفره اللي احنا سبق ان حفرناها داخل الحوش. بعد ما ضربها ولدي على راسها يعني، وسدد لها اكثر من طعنه في الظهر في البطن، احنا اعتقدنا انها ماتت، رميناها بالحفرة وحطينا فوقها يعني عبيناه ماي، وكذلك جبنا خروف وذبحناه وحطيناه داخل الحفرة علشان نضيع اثر الجثة بعد ما تحلل، وردمنا هالحفرة واستمرينا ان نسقي الارض والحوش ونحاول نزرع ونضيع مكان الحفرة كثر ما نقدر، الا ان الرائحة كانت قوية جدا، وهذه يعني هي اللي افضحت منى. أحالوا منى وولدها الكبير اللي عمره 28 سنة وولدها اللي أصغر منها وكذلك بنتها اللي عمره 18 للمحاكمة في أول درجة. تم الحكم بالإعدام، إطلاق الرصاص عليهم، على منى وعلى ولدها اللي عمره 28 سنة. وكان الحكم أن عيالها اللي أصغر هذول ما لهم ذنب، أو كانوا يعني فقط كانوا مشاركين، تم تخفيف عليهم الحكم، وخصوصا ان البنت كان عمرها 18 سنه، فقالوا لا هذه كانت قاصر. قالوا لا مو قاصر، صار عليها مشكلة السالفة هذه. في عام 2016 بعد ما طعنوا في الحكم وانقلبت الدنيا حتى أن تدخلت حقوق الإنسان والمنظمات الدولية أن ما يبي ينفذون حكم الإعدام، لكن في 2016 تم إعادة المحاكمة وأصدروا حكم الإعدام على منى وعلى ولدها الكبير وعلى كذلك عيالها الأصغر اللي هي ولدها وكذلك بنتها، لأن تأكدوا أن بنتها أصلا أيام ما ارتكبت الجريمة كانت متعدية 18 سنة، وبالفعل تم فيهم تنفيذ حكم الإعدام. لكن الشيء الغريب في الموضوع لما جابوا المتهمين الأربعة وأطلقوا عليهم النار، أطلقوا عليهم النار في أماكن قاتلة جدا، يعني هم متعودين يعني إذا نفذوا حكم الإعدام بشخص وأطلقوا عليه النار في مثل الرأس والصدر يموت على طول، إلا منى. تدرون منى كم مرة نفذوا فيها حكم الإعدام وإطلاق وإعادة إطلاق النار عليها؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات يطلقون عليها النار وينتظرون يجيبون طبيب الشرعي ويفحصها يلقاها إلى الآن قلبها ينبض ما ماتت، يطلقون عليها النار مرة ثانية ينتظرون خمس دقائق يروح يفحصها الطبيب الشرعي يقول يا جماعة ما ماتت للحين، جابوا مرة ثانية اللي يعدم وعدمها المرة الثالثة إلى أن تأكد إنها ماتت. لكن في شيء محزن في الموضوع، الحين هذول نفذوا فيهم حكم الإعدام، أبو منى هذا كان يشتغل في دبي وقبل لا يتم فيه بنته منى وكذلك بأحفاده تنفيذ حكم الإعدام، قاموا ناس من جماعته اللي موجودين في هالقيسة اتصلوا عليه قالوا له شوف وفقا لنظام العشائر وكذا احنا قدرنا ان نجيب لك صلح وان ندفع دية رقية، تبي تدفع؟ قال ادفع دم قلبي بس تنقذون بنتي وعيالها. قالوا له خلاص ارسل الفلوس، او يرسل المسكين شقى عمره كله. طبعا كانت هذه خدعة انصبوا عليه، وهذول اللي خذوا من الفلوس مسوين حفلة قات كبيرة وصرفوا فلوس الرجال وهو ما يدري. تفاجأ بعدين أن تم تنفيذ حكم الإعدام في بنته وفي أحفاده وهو موجود داخل دبي. الولد الرجل يعني الشايب هذا مسكين زر عقله ودخل في حالة نفسية حتى تم ترحيله من دبي، ورجع عاش في بربرة، هذه مدينة ساحلية كذلك قريبة من هرقيسة موجود على أرض الصومال، واستمر إلى الآن. يقول لك الرجل أصبح مجنون ومعروف، وكان يلقب أصلا سابقا كان يلقب بالأسد الصغير أو شيء، لأنه كان معروف جدا هذا الشايب، وهذا بسبب أنه مسكين يعني فقد بنته وأحفاده وكذلك فقد شقى عمره كله اللي انصبوا عليه جماعته وفرطوا بالفلوس في حفلة قات كانت مشهورة عندهم أيامها. بعد هم اكتشف السالفة هذا وبلغوا الرجل المسكين طار عقله، وكانت هذه نهاية سالفتنا. لكن ودي أنبهكم على شيء، كثير من القضايا اللي واحد مثلا يتسلف من واحد مبلغ ويقعد هذاك يطارده ويحاول فيه، وهذا أصلا ما له نية إنه يرجع صاحب سوابق أو مشاكل أو يدور الطلايب. الصدقون في كثير من القضايا يقوم المديون ويقتل الدائن اللي أصلا ما قصر فيه. انتبهوا يا جماعة، الدين عمات عين. أنت إذا جاك واحد عزيز عليك ومستحي ترده، قال لك مثلا أبي منك $1,000 وانت ما تبي تعطي، مثلا تخاف انه ما يرد، قول له يبا هذه $100 $200 هدية مو سلف علشان تكسر الحراج اللي بينك وبينه، وهو مدام انه قريب وعزيز عليك لحق انك تساعده، ساعده باللي تقدر عليه بدون سلف. يبي 1000 عطى 200 قول له هذه هدية ما هي سلف، لا ترجعهم بس فكني من شرك، ولا ترتبط مع احد بدين. انت ما انت بنك ولا انت بيت زكاة ولا انت يعني لجنة خيرية، يروح في بنوك هي اللي تسلف، انت مالك علاقة في هالامور، كل واحد عليه بنفسه. لكن اذا الله معطيك خير بالعكس ساعد الناس، ليش ما تساعد؟ حتى لو انه بدون سلف، اذا عندك يعني اللي مكفيك وزياده فالناس والاقربون اولى بالمعروف. وهذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.